جاء رجل إلى حاتم الأصم فقال: يا أبا عبد الرحمن، أي شيء رأس الزهد ووسط الزهد وآخر الزهد؟ فقال حاتم: رأس الزهد الثقة بالله، ووسطه الصبر، وآخره الإخلاص. تعالوا معا لنعرض أسماعنا إلى ما قيل في الزهد من شعرائنا الأفاضل. ومن أحسن ما قاله عدي، وكان سفيان بن عيينة يستحسن قوله، يقول: أين أهل الديار من قوم نوح، ثم عاد من بعدها وثمود، بينهما هم على الأسرة والأنماط، أفضت إلى التراب الخدود، وصحيح أمس يعود مريضا، وهو أدنى للموت فمن يعود. ثم لم ينقص الحديث، ولكن بعد ذا كله وذاك وعيد. ولأبي الأسود الدؤلي هذه الأبيات: وإذا طلبت من الحوائج حاجة فادع الإله وأحسن الأعمال، فليعطينك ما أراد بقدرة، فهو اللطيف لما أراد فعالا. ودع العبادة ولا تكن بطلابهم لهجا، تضعضع للعباد سؤالا، إن العبادة وشأنهم وأمورهم بيد الإله يقلب الأحوال. ويقول عبد الله بن معاوية: قد يرزق المرء لا من فضل حيلته، ويصرف الرزق عن ذي الحيلة الداهي، ما نالني من غنى يوما ولا عدم إلا وقولي عليه الحمد لله. ويقول ابن المبارك: يا طالب العلم بادر الورع، وهاجر النوم واهجر الشبع، يا أيها الناس أنتم عشب يحصده الموت كلما طلع. إذن الوضوح الهدف عند ابن المبارك جلي، بأن الموت سيأتي ويحصد الناس كما يحصد الإنسان أو الزارع العشب. وشعر آخر لابن المبارك يقول فيه: بغض الحياة وخوف الله أخرجني، وبيع نفسي بما ليست له ثمنا، إني وزنت الذي يبقى ليعدله، ما ليس يبقى فلا والله ما اتزن. نشوف أن وضوح الهدف والقدرة العقلية عند ابن المبارك رحمه الله على تمييز مردود الاستثمارات حين مقارنتها، وإصدار قرار يرغب من الزيادة في الآجلة، والإنسان يقلل من العاجلة الفانية، أو يقلل من العمل للعاجلة الفانية. ويقول رحمه الله: ما بال دينك ترضى أن تدنسه، وثوبك الدهر مغسول من الدنس، ترجو النجاة ولم تسلك طريقتها، إن السفينة لا تجري على اليبس. جاء الموت في الإسلام ليجعل المسلم يعمل ليل نهار، ويستثمر وقته بشكل أفضل. يعني حتى الموت اللي الإنسان أكره ما يكره في هذه الدنيا، يقين الموت وأنه حق، ولكن مع ذلك جاءت هذه الحقيقة ليستثمرها الإنسان في من خلال منهجية الإسلام لتحثه على العمل. فالموت سيف يبتر الحياة، ويخرج الممتحن من الامتحان بلا عودة، لينقله من دار إلى دار. وكلما كان يقين الموت على بال الإنسان، كلما صلح عمله، وكلما زاد إتقانه لذلك العمل، حرصا منه أن يقدم الامتحان بشكل أفضل قبل أن يدق الجرس ويصدر أمر الخروج من الامتحان وانتهاءه. وإذن الموت في الواقع جاء ليجعل الإنسان يتقدم في عملية البناء الإنساني بما يفيد نفسه وربحيته الاستثمارية للحصول على الأجر في الدنيا وفي الآخرة، وبما يفيد المجتمع البشري من عملية إتقان العمل والنهوض بهذه الدنيا. ومن بديع شعر أبي نواس الزهدي: يقين الموت حث على العمل والتوبة، فتصور نفسه مسجي على فراش الموت، تقلبه الأيدي، ثم هو يغسل ويحنط ويكفن، ثم يحمل على سرير الموت، ثم يبعث يوم القيامة وقد فرط في حق الله أيما تفريط. الصورة العقلية اللي وضعها لنفسه أبو نواس كانت سبب في أنه يعطينا هذه الأبيات الشعرية الزهدية، فيقول: يا ليت شعري كيف أنت على ظهر السرير وأنت لا تدري، يا ليت شعري كيف أنت إذا غسلت بالكافور والسدري، يا ليت شعري كيف أنت إذا وضع الحساب صبيحة الحشر، ما حجتي فيما أتيت وما قولي لربي بل وما عذري، يا سوءتي مما اكتسبت ويا أسفي على ما فات من عمري. وأيضا من كلام، يعني هو الشعور هذا بأنه الامتحان قد قرب على الانتهاء قد يكون سبب لنا هو إن شاء الله سبب أكيد للإنسان أنه يعمل لما بعد هذا الموت. وأيضا من أروع ما قاله أبو نواس في التوبة والزهد يقول: سبحان علام الغيوب، عجبا لتصريف الخطوب، تغدو على قطف النفوس وتجتني ثمر القلوب. يا نفس توبي قبل أن لا تستطيعي أن تتوبي، واستغفري لذنوبك الرحمن غفار الذنوب. إن الحوادث كالرياح عليك دائمة الهبوب، والموت شرع واحد والخلق مختلف الضروب، والسعي في طلب التقى من خير مكسبه الكسوب. ويقول أبو العتاهية: يا عجبا للناس لو فكروا وحاسبوا أنفسهم أبصروا، وعبروا الدنيا إلى غيرها، فإنها الدنيا لهم معبر. الخير مما ليس يخفى هو المعروف، والشر هو المنكر، والموعد الموت وما بعده الحشر، فذاك الموعد الأكبر. لا فخر إلا فخر أهل التقى غدا إذا ضمهم المحشر، ليعلمن الناس أن التقى والبر كان خير ما يدخر. عجبت للإنسان في فخره وهو غدا في قبره يقبر، ما بال من أوله نطفة وجيفة آخره يفخر. أصبح لا يملك تقديم ما يرجو ولا تأخير ما يحذر، وأصبح الأمر إلى غيره في كل ما يقضي وما يقدر. إذن الكل من شعرائنا يفكر إلى ما بعد الموت، ويعمل ويفكر بنتيجة الامتحان التي إذا دق الجرس لن يرجع مرة أخرى إلى هذا الامتحان، ولا يوجد دور ثاني أو ترميم للنتيجة الامتحانية. ويقول أيضا أبو العتاهية: بالناس الذين ينشغلون بإحصاء العيوب على الناس وهم غافلون عن عيوبهم، اللي احنا سميناها في دروس سابقة بطارية المسلم. يقول: يا من يعيب وعيبه متشعب، كم فيك من عيب وأنت تعيبه. لو قفنا وقفة عند هذا الإنسان الذي ينظر إلى عيوب الآخرين ولا ينظر إلى عيوب نفسه، حقيقة الأمر هذا إنسان لا يتقدم، لأنه إذا نظر إلى عيوب نفسه ما في شك أنه سيصلحها وستقدم من دائرة معينة إلى دائرة أفضل. إنما عندما ينظر إلى عيوب الآخرين فهو إنسان لن يتقدم أبدا، ومو بس ما رح يتقدم، أيضا علاقاته مع الآخرين رح تكون علاقات سيئة، لأنه كل هم أنه كل جهده وعينه وجوارحه مسلطة إلى النظر إلى عيوب الآخرين، فهو دائما مكروه من الآخرين لأن عينه عين ناقدة للعيوب، وهو يغفل تماما إلى النظر إلى عيوبه. فهو إنسان لا يتقدم مع نفسه ولا يتقدم في علاقاته مع الآخرين. ويقول ابن جبير للإنسان خاطبة يقول له: أراك من الحياة على اغترار، وما لك بالإنابة من بدار، كلمة بدار يعني الإسراع، وتطمع في البقاء، وكيف تبقى وما الدنيا لساكنها بدار. للزهد تعريفا لغويا وتعريفا اصطلاحيا. أما في اللغة فكلمة زهد تعني خلاف الرغبة في الشيء أو الحرص عليه، وكلمة زهد فيه وعنه، أي معنى كلمة كاشتقاق زهدا وزهادة، أي أعرض عنه وتركه لاحتقاره أو لتحرجه منه أو لقلته، وزهد في الشيء رغب عنه. ويقال زهد في الدنيا، أي ترك حلالها مخافة حسابه، وترك حرامها مخافة عقابه. وتزهد أي صار زاهدا وتعبد. وكلمة زاهد تعني هو العابد، وجمع كلمة زاهد زهد وزهاد. والزهادة في الشيء معناها خلافة الرغبة فيه والرضا باليسير مما يتعين حله، وترك الزائد على ذلك لله تعالى. ويقول أيضا ابن القيم كتعريف آخر أو مشابه له في كلمة الزهد اصطلاحا في لغة العرب، إن الانصراف عنه احتقارا له وتصغيرا لشأنه للاستغناء عنه بخير منه. هذا كله كان تعريف اللغوية. أما التعريف الاصطلاحي هو الكف عن المحارم والتوبة إلى الله وهو القناعة، والاكتفاء بالحاجة والرضا بالقليل، وصرف النظر عن بهرج الحياة وزينتها، وهو نهي النفس عن الهوى، نقطة مهمة جدا، وهو نهي النفس عن الهوى وتخلية القلب وصفائه ورقته وشفافيته. وسلفنا الصالح أيضا عرف تعريف جميلة للزهد، نقول منها مثلا معاوية بن كريم يقول: ذكر عند الحسن البصري الزهد، فماذا قال الحسن البصري؟ قال عن الزهد: هو اللباس، وقال بعضهم المطعم، وقال بعضهم كذا. والحسن يقول: لستم في شيء. الزاهد الذي إذا رأى أحد قال: هذا أفضل مني. شوفوا تعريف الزهد عند الحسن، إن الزاهد الحقيقي هو الذي إذا شاف أي إنسان أو شاهد أي إنسان آخر قال: هذا الإنسان هو أفضل مني. وهذه نظرة صحيحة إن الإنسان، وطبيعية ومنطقية إن الإنسان يرى الآخرين أفضل منه، لأن حقيقة الأمر هو ينظر إلى عيوبه الكثيرة التي إذا يعني وضع المكبر على ذات نفسه وحول نظره من الآخرين إلى نفسه لوجد أن عيوبه أكثر بكثير من الآخرين، لأني لا أستطيع أن أرى من الآخرين إلا ما سمح لي بأن أراه من عيوب. يعني قد أرى من الآخرين عيب أو عيبين أو ثلاثة عيوب، ولكن إذا نظرت إلى نفسي وأنا أقدر على نظر إلى نفسي فسأرى 100 عيب، وبالتالي شيء منطقي أن أرى أن الناس كلهم أفضل مني، يعني لو أحصيت عيوبي قطعا سأجدها أكثر من عيوب الآخرين. إذن هنا الحسن البصري هنا يتكلم عن الزهد في المدح، فهو لا يريد أن يمدح، إنما يريد هذا الرجل أن يتقدم. فعندما ينظر إلى عيوب الآخرين حقيقة الأمر هو لن يتقدم أبدا، إنما إذا نظر إلى عيوب نفسه سيتقدم بإذن الله تعالى، لأنه سيصلحها من السلب إلى الإيجاب. وعندما ينظر إلى مميزات الآخرين ولا ينظر إلى عيوب الآخرين هو حقيقة الأمر يصنع علاقة سليمة سوية مع الإنسان الآخر لكي يتعاون هو وأخيه المسلم أو هو وأخيه الإنسان لبناء الأرض. يقول يحيى بن معاذ: الزهد يورث السخاء بالملك، والحب يورث السخاء بالروح. وقال سفيان بن عيينة: قالوا للزهري ما الزهد؟ قال: من لم يغلب الحرام صبره ولم يمنع الحلال شكره. وقال ابن الجلاء: الزهد هو النظر إلى الدنيا بعين الزوال، فتصغر في عينك فيسهل عليك الإعراض عنها. النظرة المجهرية التي ينظر بها ابن الجلاء إلى الدنيا بأنها دنيا زائلة، وإذا الإنسان نظر إلى الدنيا على أساس أنها دنيا زائلة وهي وسيلة إلى هدف وهي معبر إلى سرمد، ما في شك أنه راح نصغرها في عيننا وراح يكون حجمها صغير بالنسبة للآخرة، ونستطيع أن نعرض عنها بشكل أسرع وبشكل أسهل، لأن أصلا إحنا نظرنا لها نظرة سليمة وضعناها في الموضع السليم، ما رفعناها فوق قدرها وعطيناها أو رفعناها من الوسيلة إلى الهدف. من أخطر الأشياء التي يمكن تمر على المسلم أن يرفع الوسيلة لكي تصبح هدفا، لأن ما هو الهدف الأساسي للإنسان؟ الهدف الأساسي أني أحصل على مرضات الله جل وعلا والحصول على الجنة، الهدف الأساسي. وسيلتي هي الدنيا، هي المعبر، هي الامتحان. عندما أرفع الوسيلة لتصبح هدفا هنا المصيبة، أصبح هدفي الدنيا. التمتع في الدنيا فقط. نعم. وأنسى أبيع آخرتي بدنياي، فإذا أنا رفعت الوسيلة لكي تصبح هدفا، وهنا الخطورة. فابن الجلاء يقول: الزهد هو النظر إلى الدنيا بعين الزوال، يعني هي دنيا زائلة وهي معبر. الإنسان إذا نظر إلى الدنيا أساس أنها معبر وزائلة فتصغر في عين الإنسان بسهولة. أنت لما تزور جارك في خيمة معينة وهذا الجار سيرتحل، نظرتك لهذا الجار المرتحل أو الخيمة اللي أنت زرت فيها مثل نظرتك إلى بيت ثابت؟ لا طبعا. فإذا دائما الإنسان إذا نظر إلى الدنيا بنظرة ترحالية من دار إلى دار تقييمك لها ما في شك يصغر. ويونس بن ميسر رحمه الله قال: ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، يعني اليقين بما عند الله جل وعلا، وأن يكون حالك في المصيبة وحالك إذا لم تصب بها سواء. الإنسان معنى الرضا عن قضاء الله جل وعلا، وأن يكون ذامك ومادحك في الحق سواء. إذن النظر كله الهدف الأساسي، النظر محور إلى أين؟ إلى مرضات الله جل وعلا، فيكون الإنسان أوثق بما عند الله بما في يده يراه ماديا حقيقة. نعم. لأن اليقين بما عند الله ما في شك أفضل بكثير بما عند الإنسان، وأن يكون حال هذا الإنسان في المصيبة وغير المصيبة سواء، لأنه من أقدار الله جل وعلا. والرضا في هذه الحالة ما في شك أنه من أعلى الدرجات الحضارية النفسية التي يمكن أن يصل بها الإنسان في منهجيته الإسلامية. وأن يكون ذامك ومادحك في الحق سواء، يعني أنت لما تقول كلمة حق تقولها لمرضات الله جل وعلا، سواء الإنسان الآخر حصلت منه مدح أو ذم مو مهم، المهم رضاء الله جل وعلا في قول الحق. يقول وهيب المكي رحمه الله: الزهد في الدنيا أن لا تأسى على ما فاتك منها ولا تفرح بما أتاك منها. إذا مطلوب مني أن أتزن بمشاعري نحو هذه الدنيا، وقيل عزوف القلب عن الدنيا بلا تكلف، إذا المهم أن القلب لا يتولع بهذه الدنيا، وكل ما كان أن الإنسان يتولع في الآخرة ويعزف عن الدنيا كل ما كان هذا الإنسان زاهدا، وكلما كان الإنسان يعزف عن الدنيا بدون تكلف وسجية معناه الإنسان أصبح الهدف أمامه واضح جدا، أن هذه الدنيا هي دنيا ابتلاء وأنها معبر إلى سرمد. وعن سفيان الثوري رحمه الله قال: الزهد في الدنيا قصر الأمل. لاحظ أن طول الأمل مشكلة يخلينا لا نعمل، إنما كل ما قصر الأمل في الدنيا كل ما زاد عمل الإنسان لآخرته. فيقول سفيان: الزهد في الدنيا قصر الأمل، ليس بأكل الغليظ ولا بلبس العباءة. يعني كلام هذا بمعنى آخر إن الإنسان لابد نظرته الفكرية للدنيا هي اللي تحدد زهده، إنما مو شكل الزاهد إني أنا أتقشف وألبس القليل من اللباس وقلبي متولع ومحب للدنيا. حقيقة الأمر الزهد الحقيقي والزهد في القلب، ودائما القلب هو بيت القصيد وهو الملك. ويقول جنيد: الزهد خلو القلب عما خلت منه اليد. فإذا كل ما كان القلب زاهدا كل ما كان هذا الإنسان، حقيقة الزهد الحقيقية ليس بالشكل وإنما في عدم تطلع هذا القلب إلى امتلاك الدنيا كهدف وليست كوسيلة. وعن إسحاق بن منصور يقول: دخلت على داود الطائي أنا وصاحب لي وهو على التراب وجالس على التراب، فقلت لصاحبي: هذا رجل زاهد. فقال داود، طبعا داود لم يقبل أن يقال عنه زاهد، قال: إنما الزاهد من قدر فترك. أنا ما عندي، تشايفيني على التراب، أنا ما عندي. إنما الزاهد الحقيقي هو الذي يستطيع ويقدر على أن يتمتع بالكثير وتكون الدنيا في قلبه، ولكن يتركها وينقلها لكي تكون في يده. وقال أبو سليمان الداراني عن الزهد: ترك ما يشغل عن الله. يعني أي شيء يشغلني عن ربي وعن ذكر ربي هو حقيقة الأمر الزهد. فمعنى كلمة الزهد بهذا المفهوم عند أبو سليمان الداراني هو لو كان أني أنا صرفي للمال يقربني من الله فإذا هذا زهد. إذن بتعريف أبو سليمان الداراني إن الزهد هو ترك ما يشغل عن الله، قد يكون في بعض الأحيان صرف المال وقد يكون بعض الأحيان عدم صرف المال، بغض النظر عن كيفية معالجة الدنيا وكيفية إن الإنسان يديرها بشكل يدر عليه أرباحا دنيوية وأخروية، أن الإنسان يكون زاهدا قلبا في هذه الدنيا ويستخدمها بحيث أن تكون كلها لله جل وعلا، بحيث أنه يحصل في كل حركة يتمتع بها يحصل على محصلة ربحية دنيوية وأخروية. وعن الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: الزهد هو الرضا عن الله تعالى. ويقول أيضا أبو سليمان: ليس الزاهد من ألقى هموم الدنيا واستراح منها، إنما الزاهد من زهد في الدنيا وتعب للآخرة. إذن الزاهد الحقيقي على كلام أبو سليمان هو الذي يعمل لآخرته ويزهد عن الدنيا التي تسيطر على القلب، إنما الزهد المطلوب هو العمل بكل ما نملك للحصول على الآخرة. ويقول أحمد بن أبي الحواري: قلت لسفيان بن عيينة: ما الزهد في الدنيا؟ قال: من إذا أنعم شكر وإذا ابتلي صبر. قلت: يا أبا محمد، قد أنعم عليه فشكر وابتلي فصبر، وجليس النعمة كيف يكون شاكرا؟ فضربني بيده وقال: من لم تمنعه النعمة من الشكر ولا البلوى من الصبر. إذا بالكلام هذا نرجع نقول إن الإنسان يشكر الله جل وعلا على النعم ويصبر على البلوى، يعني شقي الإيمان هو على كلام العلماء نص شكر ونص صبر. فذلك الزاهد بمفهوم سفيان بن عيينة هو من شكر وصبر، هذا هو الزاهد، شكر رب على النعمة وصبر على الابتلاء. ويسأل رويم الجنيد عن الزهد، فلما سئل عن ذلك فقال: استصغار الدنيا ومحو آثارها من القلب. إذن الإنسان إذا استصغر الدنيا وضعها في حجمها الطبيعي ومحى آثار هذه الدنيا من القلب، لأن جعل القلب وكل ما يملك للآخرة، فتنظيف القلب من الآثار حب الدنيا المرضي شيء مهم جدا لربحية الآخرة. سئل الفضيل بن عياض عن الزهد فقال طلب الحلال، وقال بشر بن الحارث رحمه الله ليس الزهد في الدنيا ترك الدنيا، وإنما الزهد أن تزهد في كل ما سوى الله. هذا داود وسليمان عليهما السلام قد ملكا الدنيا وكان عند الله من الزاهدين. ويقول جنيد الزهد في قوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فالزاهد لا يفرح من الدنيا بموجود ولا يأسف منها على مفقود. لماذا؟ لأن عاطفته متجهة إلى حب الآخرة. فالتحويل في العواطف مهم جدا عند المسلم، لأن إن المحب لمن يحبه مطيعه. فإذا احنا حبينا الدنيا سنطيعها، وإذا حبينا الآخرة سنطيعها، ما في شك. فإذا لابدنا الإنسان أن تكون عواطفه معلقة بما يفيده حب الآخرة وحب الباقي. وقيل الزهد الإيثار عند الاستغناء، والفتوة الإيثار عند الحاجة. يقول الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ويقول الإمام أحمد بن حنبل عن الزهد إن أنه عدم فرحه بإقبالها، بإقبال الدنيا، ولا حزنه على إدبارها. إذن العواطف غير معلقة بالإقبال أو بإدبار الدنيا. فإنه سئل عن الرجل، سئل الإمام ابن حنبل سئل عن الرجل يكون معه 1000 دينار هل يكون زاهد؟ طبعا 1000 دينار أيام أحمد بن حنبل يعني رأس مال كثير، نعم. هل يكون زاهدا؟ فقال نعم، على شريطة أن لا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت. إذا أنت لو فكرت في 1000 دينار أو في الرأس مال الإنساني، قد يكون الإنسان عنده ملايين ويكون زاهد، وقد يكون لا يملك شيئا ولا يكون زاهد. فالزهد هو حقيقة الأمر علاقة قلبية، الإنسان يجعل قلبه متزنا ينظر بعواطفه إلى آخرته، ولا يتتحكم هذه الدنيا بعاطفة القلب. ويقول الإمام أحمد بن حنبل كلام جميل جدا، يقول عنه ابن القيم بأنه هو من أجمع الكلام عن الزهد. تعليق الإمام ابن القيم، فيقول الإمام أحمد الزهد على 3 أوجه. الأول ترك الحرام، وهو زهد العوام، لابد الإنسان أن يزهد بالحرام. والثاني ترك الفضول من الحلال، وهو زهد الخواص. والثالث ترك ما يشغل عن الله، وهو زهد العارفين. وتعليق ابن القيم على كلام الإمام أحمد إن هذا الكلام من الإمام أحمد يأتي على جميع ما تقدم من كلام المشايخ مع زيادة تفصيلية وتبيان لدرجاته. يقول ابن القيم والذي أجمع عليه العارفون أن الزهد سفر القلب من وطن الدنيا وأخذه في منازل الآخرة. إذن لابد لازم أدرب قلبي أو أدرب قلوب أبنائي أن تتعلق في ما يحبه الله جل وتعالى ويرضاه، وأن الإنسان دائما يحاول أن يكون قلبه معلق بمرضات الله جل وعلا وبهدفه النهائي وبآخرته. وابن قدامة يعرف لنا الزهد فيقول رحمه الله الزهد عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه، لكن في شرط، إن شرط المرغوب عنه أن يكون مرغوبا فيه. يعني بمعنى آخر لو الإنسان زهد في التراب هل يعتبر زاهد؟ ليس بزاهد. إذا مفروض اللي أرغب عنه شيء ثمين، مو أرغب عن شيء غير مرغوب. ويقول رحمه الله ابن قدامة اعلم أنه ليس من الزهد ترك المال وبذله على سبيل السخاء والقوة واستمارة القلوب، إنما الزهد أن يترك الدنيا للعلم بحقارتها بالنسبة إلى نفاسة الآخرة. إذن أنا أترك الدنيا لأنها شيء حقير، مثل الإنسان لما يترك عمل يأخذ مقابل 10 فلوس ويذهب إلى عمل يأخذ مقابل 1,000,000 دينار. الإنسان العاقل يترك 10 فلوس مقابل 1,000,000 دينار، لأن 10 فلوس حقيرة أمام 1,000,000 دينار. طبعا ولله المثل الأعلى، والجنان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أغلى بكثير من الفروق هذه. بس إحنا من باب أن الإنسان دائما يكون معلق في الغالي في الباقي ويبتعد عن الرخيص الفاني. ويعطينا مثال جميل ابن قدامة، يقول من عرف أن الدنيا كالثلج يذوب والآخرة كالدر يبقى قويت رغبته في بيع هذا بهذا. إذن هل معقول أن الإنسان اللي عنده عقل ورشادة في استثمار حياته للحصول على آخرة طيبة إن يبيع ثلج يذوب بدر يبقى؟ قريب التشبيه، يعني تشبيه أن فعلا هذه الثلجة مهما صمدت لابد وأن تذوب وبالتالي تنتهي، بينما هذه الدرة مهما بقيت إلا أن تكسر أو شيء من هذا النوع، ولكنها درة ثمينة. الدرة الآخرة لا تكسر، الآخرة كالدر يبقى، إنما الثلج شكله لطيف وبارد وممكن ينفع الإنسان ولكن في نهايته يذوب. إنما الدر يبقى وكذلك الآخرة. فمثال عجيب لتوصيل المعنى، كيف للإنسان أن يفضل الثلج الذي يذوب عن الدر الذي يبقى. إذن هذا الإنسان إنسان مستثمر غير جيد وغير رشيد في مصلحة شركته النفسية الذاتية. ويدل على هذا القول بالمثال، يستشهد بقول الله جل وعلا: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. ويقول الله تعالى: ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. إذن ما عند الله الدر والباقي، وإنما هالدنيا هذه دنيا امتحانية ولحظات عمرية فانية. ويعرف الزهد الإمام الغزالي فيقول: الزهد عبارة عن الرغبة عن حظوظ النفس. لاحظنا كل علمائنا التعريف واحد، إنما الصياغات مختلفة. يقول الإمام الغزالي رحمه الله: الزهد عبارة عن الرغبة عن حظوظ النفس كلها إلى ما هو خير منها، علما بأن المتروك حقير بالإضافة إلى المأخوذ. المتروك هو ماذا؟ الدنيا الحقيرة الفانية، والمأخوذ هو الآخرة الباقية. ويقول الإمام الغزالي: اعلم أنه قد يظن أن تارك المال زاهد وليس كذلك، فإن ترك المال وإظهار الخشونة سهل على من أحب المدح بالزهد. إذن في نقطة مهمة جدا نركز عليها الإمام الغزالي، إن الزهد ليس في المظهر وليس باتخاذ الخشن ولبس الخشن، إنما هو زهد القلب، أن الإنسان لا يتعلق بهذه الدنيا إنما يتعلق في الآخرة. ويكمل كلامه يقول: بل لابد من الزهد في حظوظ النفس. ويعرف لنا يقول: الهوى لفظ يجمع جميع حظوظ النفس في الدنيا، فينبغي أن يكون الزهد فيه. إذن أزهد بماذا؟ بهوى نفسي، لأن رب العالمين يقول: ونهى النفس عن الهوى، وهوى النفس ما يأمرنا إلا بالسوء. إذن الزهد يكون بحظ النفس عن طريق أن الإنسان يزهد في هوى. ويكمل كلامه الإمام الغزالي يقول: البخل ثمرة الرغبة في الدنيا. الإنسان إذا رغب في الدنيا كانت ثمرة هذه الرغبة في الدنيا أنه يبخل، لأنه يخاف أن لو أعطى وأنفق أن لا يعوض لا في هذه الدنيا. والسخاء ثمرة الزهد. ويقول الإمام الغزالي: والثناء على الثمرة ثناء على المثمر لا محالة. إذن لما أثني عن البخل حقيقة الأمر أنا أثني على الدنيا، وعندما أثني على السخاء أنا أثني على الزهد.